شعاع الأمل المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وشكر الله لكم اجتماعكم، وشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله الغامدي إمام وخطيب هذا الجامع وإخوانه وزملائه في هذا الجامع على جهودهم المباركة في استقبال هذه الدروس والمحاضرات، وشكري لقناة اقرأ الرائدة الفضائية. وسوف أراعي ما طلبته حيث يكون الخطاب عاما لأن تنقل الخطاب للعالم الإسلامي، ولكم إخوة في القارات الست يحبونكم في الله ويسمعون كما تسمعون ويستفيدون كما تستفيدون، ومنطلقنا بإذن الله من صحيح مسلم، لكنني آثرت أن تكون هذه المحاضرات أخذا من روح الشريعة في الدعوة للفرح الحق وللسرور ولمطلب اليسر والفأل الحسن، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ووصف الله عباده المؤمنين بأنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا لقي ربه فرح، وإذا أفطر فرح بصومه. أيها المؤمن يا رمز الوفا يا شعاع الأمل المرتقب، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شع كالشمس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم سوف نفرح بالرسالة الخالدة، نعم سوف نسعد والحمد لله، كما لقي مالك بن أنس وكيع بن الجراح المحدث الكبير فإذا هو يطوف بالبيت وإذا هو سمين متين، قال: أين وأنت راهب العراق سمين ومتين؟ قال: من فرحي بالإسلام. عيد على كل حال عدت يا عيد، فنحن في مسمع الدنيا أناشيد، على شفاه فم العلياء بسمتنا، ومن غمام سمانا يورق العود من ليلة الغار. تاريخنا يبدأ من ليلة الغار، ما هو 6 آب ولا 12 سبتمبر ولا 25 يوليو، كلام فاضي هذا. من ليلة الغار فارقنا مآتمنا من وقع لا تحزن، إن سابت تغاريد لا بد أن لا تحزن، وكيف نحزن والكون انتشى طربا من هدي اقرأ توحيد وتجديد، وكيف نأسى وفي أرواحنا ألق من رحمة الله، منها تعشب البيد ونحن الحياة، فهل تقسو الحياة بنا من وحينا سال بالأنهار جلمود، ونحن قصة حب، نحن قصة حب صاغها مثلا محمد وتلاه السادة الصيد، بلال أطلقها، سلمان صدقها، عمار عانقها، والبيض والسود. فاخلع رداء المآسي وابتهج فرحا في موكب الله، تقديس وتحميد. الفجر يضحك والشمس اكتست حللا من البهاء، وهذا البدر مولود، وللنجوم ابتسام ساحر سطعت في الليل أعلامه والنور ممدود. أما ترى الزهر حدائق ذات بهجة، يقول سبحانه: حدائق ذات بهجة، والنخل باسقات لها طلع نضيد. أما ترى الزهر حيان بطلعته يفتر عن بسمة في حسنها العيد، كن كالضحى مشرقا تبسمك في وجه أخيك صدقة، كن كالضحى مشرقا أو كالسنا ألقا، فالبرق قبل نزول الغيث محمود. الطير غنى ومال الغصن منتشيا، والنهر صفق والوادي زغاريد فودع الهم فالدنيا مولية وبشر النفس فالبشرى مواعيد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه مسلم بعد البخاري. إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسرا، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وسوف نصل عن طريق القرآن وعن طريق البخاري ومسلم إلى وضع الحقيقة الإيمانية، وهي دعوة للفرح لتفرحوا بنعمة الله عليكم. فإن الله طالب الموحدين من أمثالكم والمصلين أن يفرحوا بما آتاهم الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك حضرت الصلاة، وأنك توضأت قبل الصلاة، وأنك سبحت الله، وأنك وحدت الله. لا تظن الفرح بالأبراج العاجية والقصور الهائمة في الفضاء والحدائق والبساتين، لا، هذا أمر مشترك توجد عند الكوريين والصينيين واليابانيين والبوذيين والمانويين. لا، عمر بن الخطاب فصل القضية، دخل معه مولاه أسلم. عمر ما عنده طبعا النقاش المتلون، أمضى من السيف حسما، هو فاروق الإسلام. فدخل عمر مع خطام في يده الإبل الصدقة، لأنه بيخطمه ويعطيها الفقراء والمساكين. فدخل أسلم معه، فلما رأى أسلم الإبل وهي حمراء كأنها كالجوخ الأحمر، قال: صدق الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع. قال عمر: كذبت، تدري ما فضل الله؟ قال: قال فضل الله طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى ثواب الله. هي الفضل، لا تظن الفضل. ترى الآن بعض الفجرة يملكون ناطحات سحاب وهم أعداء للواحد الأحد. ولو أن الدنيا تعطى لمن يحبه الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، ولبيوتهم أبواب وسرا عليها يتكئون زخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه دعوة. يا الله، أول ما أنادي به وأهتف به معكم في هذا الجامع يا الله، نسأله وندعوه أن يثبت الإيمان في قلوبنا. يا الله، من فضله ومن كرمه أن يتجاوز عنا وأن يسامحنا. عند مسلم في الصحيح، وهذا منطلقنا من صحيح مسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللهم إنا نظن بك أنك تغفر فاغفر لنا، وأنك ترحم فارحمنا، وأنك تسامح فسامحنا يا رب العالمين. وقال عن نفسه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يسأله، يخرج العجماوات، الزواحف، الطيور، الأسماك، الناس، الحيوان، يسألون الواحد الأحد. إذا رأيت العصفور ينشد بآيات الثناء على الأغصان فاعلم أنه يسبح الواحد الديان ويقول: يا رحمن يا منان يا عظيم الشان. هذا جلاله في موكب الكائنات وموكب الكون، لا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت نقلا في السيرة أن التعظيم للواحد الأحد جل في علاه، باختصار برقيات سريعة: يدخل المهدي الخليفة العباسي بجنوده بأمرائه بوزرائه بالحشم بالخدم، فيدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس. خليفة 22 دولة، إما العالم الرباني بن أبي ذئب فما قام، قال: ما تقوم لي؟ قال: والله أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال: مكانك والله ما بقي شعر من رأسي إلا قامت. يقول: خلعت قلبي، خلعت قلبي. انظر الخطاب: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون له سبحانه. فنسأل الله أن يكون تعظيمنا له وتوحيدنا له وحده سبحانه. الله، إذا ظل الحادي في الصحراء نادى: يا الله يا الله يا الله، فيوصله. إذا ظل الملاح في البحر نادى: يا الله يا الله يا الله. حتى أبو جهل وأبو لهب لو ركبوا البحر الأحمر فاصطفق بهم الريح نادوا: يا الله يا الله. يقولون هبل، يقولون لات، يقول عزة، لا، يقول: يا الله يا الله يا الله. مرة حجاج في الجزيرة قبل توحيد المملكة، فسرقهم حنشل سراق، فخرج الحجاج وأتوا إلى الحنشل يصلون الضحى. قال: سرقتوا منا وصلوا الضحى؟ قال: تبغون نقطع على حبال كلها مع الله؟ يبقى ولو حبل يعني عندهم أصل هذا. وكنت أقول للإخوة سبحان الباري من يقرب أولياءه حتى يأتي بإنسان لا يؤبه به فيجعله وليا، ومن يبعد أعداءه حتى يجيب الأصيل النسيب الحسيب الغني فيبعده ويطرده. الإمام مالك يدرس في المدينة في الجامع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبناء الأندلس وأبناء سيدي جاب وقندهار أمامه يطلبون العلم من مالك بن أنس، تضرب له أكباد الإبل كما في الترمذي يطلبون العلم، حتى يقول الشاعر ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. وابنه تدرون ماذا يفعل ابنه محمد؟ يطارد الحمام. قالوا يا أبا محمد هذا ابنك، ويا أبا عبد الله يطارد. قال الهداية هداية الرب ليست هداية الأب، فنسأل الله أن يهدينا سبحانه وتعالى. يقول السقاف العود الهندي قام أحد الوعاظ يعظ الناس في الصلاة، فمر رجل تارك صلاة عند الباب فأراد يرسل له رسائل، فأعطاه الحديث في وجهه، قال من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، صح ذاك من هناك. قالوا أن نتمنى الجلوس معهم في الدنيا، في كيف في الآخرة؟ يقول أن ملوك قاتله الله. يقول لي واحد من الإخوة يقول كنت أعظ ناس، قلت إن آمنتم بالله واتبعتم فأنتم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كفرتم فأنتم مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال واحد منهم كلها خير، استغفر الله، هذول بيضان وجوه هذول حمر العيون، أعوذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير، أعوذ بالله من النار. الله يجيرنا وإياكم والدينا والمسلمين والمسلمات من النار. لما نمله ذهابا للملل، وهو درس يرسله ابن عباس والشافعي والشعبي، ويقول العراقي في الألفية واستحسنوا الإنشاد في الأواخر يعني الملح، وقال ابن عباس حمضوا لنا ربنا قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتنا. يقول الصحابة في السنن يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، نرفع الصوت ولا نخفض الصوت؟ قال فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، تعرفوا على الله. التعرف على الله بالعنوان المقدس وهو المحراب والروضة والصف الأول، تعرف الله من طريق القرآن وطريق الذكر، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. كنت أسوق في شريط لي، قلت أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من قندهار من المسلمين، فقال من قتل من المسلمين؟ قال قتل فلان شهيدا وفلان شهيدا وفلان شهيدا وأناس لا نعرفهم. قال عمر لكن الله يعرفهم. فاعترض عليه بعض المشايخ العلماء، قال لا تقول يعرفهم، قل يعلم بهم. وصدقته وطاوعته. فلما رجعت الحديث وإذا الصحيح أنه يعرفهم، لأن الله يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه فائدة. الواحد الأحد هو ملاذ المستضعفين جل في علاه، المريض في المستشفى. والله إنهم يعجز الأطباء، وإني جربت وقد مسني الضر فما نفع 15 طبيب إلا قراءة الفاتحة نفعتني. وقال ابن القيم في الداء والدواء الذي هو الجواب الكافي، والله لقد عجز الأطباء عن مداواتي فأخذت ما زمزم بالفاتحة فرفع الله الداء عني. قل للطبيب تخطفته يد الرد، الطبيب نفسه يموت، يدور يعالج من كل مرض، لكن إذا أصلها المرض هو ما ينفع. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. المسجون وراء القضبان لا يطلقه إلا الواحد الأحد متى ما أراد الله. الفقير الجائع حسبنا حسبي وحسبك فيما نابنا الله، فإن أصابك هم يكشف الله. فثق بربك والهج بالثناء له، والله والله إن الحاكم الله. فبهذه الثقة بربنا ومولانا يعطينا ربنا. أنا عند حسن ظن عبدي بي، تظن بالله الخير يعطيك. دخل صلى الله عليه وسلم على مريض أعرابي وإذا الحمى تهزعه هزعا وترزفه رزفا، فقال صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. يقول طهرك بإذن الله من الذنوب وتغسلك من الخطايا والسيئات. فقال الأعراب الجلف بل حما تفور. يقول هي ما هو طهور. قال ليست بطهور ولكن حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فمات من ساعته. يقول ما دام منك تمنى أردنا لك الخير والطهور والعافية وانت رفضت لا. ولهذا بقدر أنت نيتك الله يعطيك سبحانه. أحسن الظن بالله تنوي الخير يوفقك الله للخير، لا تنوي الرداء ولا السوء للناس. عل الله أن يحميك وأن يحمينا من كل شر. ولذلك من الصحيح عندنا في أهل السنة والعلم الشرعي إن ندعو الله بالاسم ونطلب الطلب. يا لطيف الطف بي، وكلما كان الطلب أقرب إلى الاسم كان أحسن في الإجابة. يا كريم اكرمني بطاعتك، يا جواد جد علي بفضلك. استق من الاسم دعاء، لا تقول يا جبار ارحمني، هي تصلح في الجملة لكن دعاها للعلم مرتب. ما تقول يا قهار اغفر لي، لأن قهار يقسم، الجبار سبحانه وتعالى يقسم الجبابرة، وقالوا يجبر كسر من دعاه. والبدعيون يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أحدهم يقول 17,000 مرة في الليل إلى الفجر يا لطيف ولم يطلب طلبا. قال الشيخ أبو بكر الجزائري كمن يأتيك ويطرق عليك الباب يا محمد يا محمد يا محمد، سلم عليه، وش تبغى يا محمد، ماذا تريد؟ قال يا محمد هل لك طلب؟ يا محمد شرفنا بخدمة. قال يا محمد هذا هبال، ادعوني أستجب لكم. كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول وقد علمه ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وزاد بعضهم حبتين وقفلتين. قال يا الله يا الله يا الله بس، وزودوها ونيلوها بني له وطينوها بطينة. قال هو الاسم المجرد الضمير. قال أحد المعاض هذا ربح كلاب وليس بدعاء أصحاب. هو الله سبحانه وتعالى يدعى بالأسماء الحسنى والصفات علا جل في علاه. يا ربي إني ضيفك. قال الجاحظ كما هو معلوم، ترى الكلام لابن تيمية في الدرء يقول إن الفطر كلها مقرها أن الله في السماء جل في علاه وأن الله هو صانع الكون، ولم ينكر الصانع أحد إلا فرعون في الظاهر، وفي الباطن يدري أن صانع الكون هو الله. حتى قال له موسى لقد علمت، والله يا خسيس ويا حقير أنك تدري أنك ما خلقت الكون ولا وجدت الكائنات ولا وجدت هذا البناء، والله أنك مفتري وأنك كذاب، وأن في الحقيقة أنك تدري. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. وهو مقطوع الحجة الذي أصيب بالخذلان والعياذ بالله. فهنا كل الفطر تشهد أن لا إله إلا الله، أنه في السماء قصدي، ويشهد الموحدون أن لا إله إلا الله. قال الجاحظ نزل أعرابي في الصحراء فضاع 3 أيام فلم يجد ماء ولا طعاما ولا مناما ولا لحافا، فالتفت وبكى وقال إلى السماء، قال يا رب إني ضيفك أكرمني. ما وجد من يضيفه، لا قراء لا بادية لا قرية، قال أنا ضيفك الليلة. وعنده قوس وسهم، فمر به حمار وحشي مخطط، هذا من أجمل البهائم وهو حلال ليس كالحمار الإنسي، فضربه بسهم ومر وانتقل من الوادي وإذا بنخلة تصب عذقين بدبس. قال فهذا شوى هذا الذبيحة وأخذ من العذق، فكان يخلط الشحمة بتمرتين والتمرة بلحمتين. قال فأكلت 3 أيام بلياليها حتى نسيت غزوة بدر. لا هذه تكملة من الجاحظ ومن ذاك. لا إله إلا الله مفتاح العبودية لله، وهو مفتاح الفرح، وعيدنا في الثورة الكبرى. بدأ بلا إله إلا الله، أكبر ثورة في العالم هي لا إله إلا الله التي أتى بها رسول الله عليه وسلم. تخيل أرض سامدة هامدة خامدة لا تتحرك، وفجأة انفجر بركان عظيم هز الجبال وتساقطت الروابي وسقطت الأشجار واحترق ما حولها. أعظم من ذلك بركان الدعوة المحمدية الذي انفجر بمكة بلا إله إلا الله، وهي ثورة التحرير والتنوير والتوحيد والتجديد التي قادها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأبي هم صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول هي كلمة لكن ما هي ثورة هزت على كسرى ودكت قيصرى، هي سر نهضتنا ورمز خلودنا، فاهتف بها طول الحياة مكبرا. بلا إله إلا الله تسقط الهموم. قال الشوكاني قال عدهم الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. الله أكبر، إذا قلت لا إله إلا الله تتصاغر الكائنات أمامك وتصبح عظيما بها وعبدا موحدا، خاصة إذا حققتها وأتقنتها وأتيت بشروطها من الصدق والمحبة والقبول والعمل والاعتراف. ونفي ما يضادها والبراءة مما يخالفها، فالله يتولاك، وهي عنوان هذا الفرح الذي نعيشه. فرحنا والله بلا إله إلا الله الذي جعلنا من أمة لا إله إلا الله. ولا تفرح بأنك عندك، هي من الفرح الثانوي، ذرية، شهرة، منصب، وظيفة، وزارة، حديقة، قصر، كلها ثانوية. افرح أنك قلت لا إله إلا الله، افرح أنك تعيش لا إله إلا الله، افرح أنه يجري في دمك نور لا إله إلا الله. ثبتنا الله وإياكم على لا إله إلا الله. ومن بنود لا إله إلا الله، ومن بنود يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح الألباني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة أخي ذي النون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. وحديث فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وعليها وعلى ذريتها وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، إذا أتاك كرب فردد الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ومن بنودها ومما يثبت الفرح وهو التوكل والاعتماد على الباري سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنك حينما تعيش كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وتكررها، لأنه سبق معنا يحمل بها الأثقال، وتفتح بها الأقفال، وتصعد بها الجبال، ويرضى بها ذو الجلال، وتصلح البال، وتحسن الحال. فنسأل الله أن يثبتنا على هذه الكلمات الشرعية. ذهب ابن لإحدى الأمهات في عصر الصحابة، فاتت بعض السلف، قيل أبي بن كعب وقيل غيره، قالت ماذا أفعل؟ قال الزمي مصلاك وكرري لا حول ولا قوة إلا بالله. فكررت، فإذا ابنها واقف عندها. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر عند الطبراني وعند غيره وابن حبان، قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه، الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على علم من علم الغيب، كان أبو موسى يقول أقرأ في نفسي، أكرر في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، أصعد الجبل وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا حول ولا قوة، لا يحول بيننا وبين معاصي الله إلا الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله. وجاء ابن حجر بهذا وبعكسها، وقال بعضهم لا حول لنا بالطاعة نقوم بها حول إلا بقوة من الله، ولا قوة على ترك المعصية إلا بقوة وعصمة من الله سبحانه وتعالى. فهذه من الكلمات الشرعية التي ينبغي أن تكثروا منها، بارك الله فيكم. ومن معالم يا الله يا الله التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو الأدعية الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، منها كما قلت لكم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ودعاء الكرب كرروه في الصحيح من حديث ابن عباس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها وتوفيقا وهداية ورشدا. وأوصيكم إخوتي في الله أن تكثروا من التعلق بالاسم الأعظم وهو اسم الله. فائدة بعد مطالعة ثلاث رسائل، منها رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله الدميجي وغيره، وكلام ابن القيم ابن تيميه، تحقق لي أن الاسم الأعظم هو الله، والأسماء التي بعد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام إما عند بعض السلف أنها في اسم أعظم، أو أنها تدخل في الاسم الأعظم، أو أنها تضاف إليه. أما الاسم الأعظم فالصحيح أنه الله، لأنه الاسم المفرد العلم الذي تضاف إليه الأسماء الذي لم يتسمى به غير الله. هل تعلم له سمية لم يتسمى به إلا الله؟ ولأن فيه الولة من المحبة ومن العبودية ومن التعظيم، ولأنه لم يتجاسر قيصر ولا كسرى ولا ظالم أن يتسمى باسم الله إلا الله. اهتف إلى الله واسترجع مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله. فنسأل الله أن يكون حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأحب إلينا من أرواحنا ومن أهلنا وأبنائنا. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا وبصيرة. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على